العقل خد بالك وينقي الخل. اللي في وقت لازم تسند عليه ما يحل. سيبك من اللي لا بيربط ولا بيحل. بالمشي بيعل زي الجزمة لما تصيح. اما اللي في الكلمة بيبدل وبيغير. راجل صغير ما بيمسكلوش على كلمة. حبك لنفسك حماك ولا شفت بعيونك. الراجل اللي يقابل للبس اغلبه. لكن الاسد غلبوه. انا بسأل الله يجيبنا كتير من سرهم ونعيش سلامة وانا وبعيد عن سرهم. ابنش كبرهم ولكن دي الحيل غلبوه.